الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيها الإخوة إمام معروف، كان له جار كتابي ممن يدفعون الذمة، طبعا كان مواطنا من المواطنين، وكان معاقرا للخمرة معروف، وكان من دأبه إذا سكر أن يرفع صوته فيغني، وكثيرا ما كان يغني يردد هذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وربما كان الإمام أبو حنيفة يتأذى من صوته، يعني هكذا أتصور، فما كان يسيء إليه قط. وليس ها هنا محل الشاهد. بعد حين لم يعد يسمع أبو حنيفة صوت جاره هذا، وشعر أن هدوءا غريبا قد طرأ على بيت جاره. في اليوم الثاني تحسس الخبر وسأل، فعلم أنه قد ارتكب جنحة، جنحة يعني أقل من جريمة، جنحة اقتضته أن يساق إلى القضاء وعوقب بسجن تعزيري، عقاب تعزيري. فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القاضي وسأل عن السبب، وعلم أن المسألة عبارة عن جنحة، يعني ما هي جريمة حدية. فتدخل أبو حنيفة وتشفع له، فشفع له القاضي وأخرج من السجن وعاد إلى داره. لما عرف أبو حنيفة أن الرجل رجع إلى داره آمنا مطمئنا، ذهب أبو حنيفة فزاره وطرق عليه بابه، ثم دخله أي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أترانا ضيعناك؟ شوف، ترى ما ضيعناك. هكذا كان أصحاب رسول الله والتابعون وأئمة الفقه الإسلامي يعاملون أهل الذمة.